قصص عربية. أوليفر تويست. العالم هو مكان غريب يؤذيه الأشرار وينقذه الطيبون، كما في هذه القصة. إنها قصة أوليفر تويست الذي أحضر إلى ملجأ أيتام بلدة ماتفورد في ليلة عاصفة ومطيرة. وجدت هذا المسكين، أتأخذه؟ حسناً. عاش أوليفر تويست 10 سنوات في الملجأ، 10 سنوات بلا أسرة وبلا اهتمام حقيقي وبلا طعام. هذا قليل جدا. كنت جائعا ولو أستطع النوم. لنطلب منه المزيد. من سيطلب؟ سوف يضربنا الطباخ. لدي فكرة، سيطلب من يحصل على نصف عصا. حسناً حسناً. أرجوك، أريد أكثر. ماذا قلت للتو؟ سيدي، أريد مزيد. سألقنك درساً. أترك. أتتمرد علي؟ ستدفع الثمن يا أوليفر. لم يعاقب أوليفر فقط لمطالبته بالمزيد، ولكنه طرد من الإصلاحية وأرسل ليعمل مساعداً عند نجار. يا أوليفر، ستعمل هنا. نوح، الصبي مسؤوليتك، سيشاركك الغرفة، علمه الفن. أمرك. إذن من أنت؟ مسخ صغير؟ وماذا سأستفيد منك؟ تنام هنا؟ أبداً، لن يحدث هذا، تمام؟ سأخبر سيد ساوربيري. حقاً؟ ماذا يحدث؟ سيد ساوربيري؟ سيد ساوربيري؟ الصبي دفع نوح. أوقعني وكنت سأموت يا سيدي. سيدي؟ كفاك، إذا سمعت ثانية عن سوء تصرفك سأتولى أنا أمرك، هل تفهم؟ عليك أن تعتاد، سأتركك الملجأ 7 سنوات. جمع أوليفر أغراضه وهرب أثناء الليل وسار لأسابيع. حتى وصل إلى لندن ليبتعد عن الملجأ وعن السيد ساوربيري وعن البغيض نوح. خبز طازج ب5 قروش، ب5 قروش. أنت ابتعد. هيا كلها على حسابي. شكرا. لم أرك هنا من قبل، صحيح؟ نعم، أنا جاك وأدعى بالفنان المحتال. ما اسمك؟ اسمي أوليفر، أوليفر تويست. أنت هارب؟ لا تقلق، أعرف رجلاً سيبتق معه مجاناً. تعال. شكراً. أخذه جاك إلى رجل يدعى فيجن، يسكن في مكان منعزل في لندن، ويعيش معه جاك وأطفال آخرون. افتح، إنه أنا. من الذي معك؟ إنه أوليفر تويست، لا تقلق، إنه معي. أوليفر تويست، تبدو جائعاً. تشارلي، أعطه طعاماً. ها؟ دعني أبعدها. نحن نصنع محافظ. هيا، كل طعامك. كانت تلك هي أول وجبة مشبعة في حياة أوليفر، فنام فوراً. سوف يخرج معكم غداً. غداً؟ أجل، حتى يتعلم سريعاً، وإلا فلا فائدة من وجوده. إياكما من الوقوع في خطأ. وفي الصباح أرسل فيجن أوليفر ليعمل مع الصبية، ولم يدرك أوليفر طبيعة العمل وظن أنها صناعة محافظ. هيا وتذكر، عليك أن تعمل لتبقى هنا. أمرك. أهلاً سيد براونلو. أهلاً سيد كولينز. راقبني. لس لس. صدم أوليفر حين أدرك أن عمل فيجن وصبيانه ليس صناعة المحافظ بل سرقتها. جرى الفنان المحتال وتشارلي، وظن الجميع أن أوليفر هو السارق وطاردوه، حتى لحق به شرطي وقبض عليه. تعال، سأصطحبك للقاضي وسيسجنك 7 سنوات. ماذا؟ 7؟ أليست قسوة؟ لا، فالقاضي سيجعل منه عبرة ليتعلم اللصوص. أخذ أوليفر إلى المحكمة ومثل أمام القاضي. طالب السيد براونلو بالرحمة بالصبي، ولكن كان القاضي صارماً، وكان سيرسله إلى السجن 7 سنوات حين وصل سيد كولينز. سيدي، أنا لم أسرق شيئاً. يا شرطي، ألم يكن هناك؟ أجل، كان الجميع يلاحقه ورأوه. سيدي، العقوبة قاسية. لا تتدخل في القانون يا سيدي، لقد حكمت على الصبي ب... انتظر. ما هذا؟ كيف تجرؤ على التدخل في القضاء؟ عفواً يا سيدي، الصبي بريء، فاللص هرب، رأيته بعيني. يا شرطي، أرأيته وهو يسرق بالفعل؟ لو أرى. ها، حسناً، أطالب بالإفراج عنه فوراً. اتبعه. افتح، أحضرت عملاً. نعم. الفتى أوليفر، أريدك أن تجعله لصاً. حسناً، لكن قبض عليه. لا، تركوه وهو مع السيد براونلو. خبر سعيد، إنه مسكين. أعده هنا واجعله لصاً وأخبرني كل شيء عنه. من أين جاء؟ من والديه؟ أكان بحوزته قلادة حين أتى هنا؟ قل كل شيء وإلا سأسلمك للشرطة. لا نعرف شيئاً عن أوليفر إلا أنه ليس من لندن بل من ملجأ في ماتفورد. عانى أوليفر من تلك المحنة وقضى أياماً حتى يتخطاها، وكان يرعى جيداً في منزل السيد براونلو. سيد براونلو، إنه بخير. الصبي يشغلني، إذا تعافى أريد أن أعرف من أين جاء ومن والداه. وما الذي يهمك في ماضي الصبي؟ إنه من ملجأ. إنها صديقتي. ياه، وجهها مثل وجه أوليفر، قد تكون والدته. أظن هذا، كانت صديقتنا ولم نرها منذ أعوام. تحسنت صحة أوليفر، وأرسل فيجن الفنان المحتال ليراقب منزل السيد براونلو ليخطف أوليفر ما أن يغادر المنزل. وفي يوم أعطاه السيد براونلو نقوداً ليعيد بعض الكتب للمتجر. إنه ابني وغاضب قليلاً، سأذهب به، هيا بنا. سنحضر حذاءك الجديد، ولكن بعد العشاء. أخذ فيجن أوليفر إلى منزله وخطط لسرقة في تلك الليلة ليجعله لصاً كما وعد مونكس. أترك، لن أفعل، سيذهب معنا. أخذه فيجن ليقتحم منزل أحد الأثرياء. ادخل من النافذة وافتح الباب لي، وإلا سوف أعاقبك عقابا شديدا. اذهب. من هنا؟ من بالمنزل؟ اجري. كان المنزل ملكا للسيدة روز مايفيل التي تعاطفت مع أوليفر حين رأت وجهه، فاعتنت به حتى زارها غريب في يوم. من أجل أوليفر، تعالي عند الجسر في الثانية عشر. يا أوليفر، أتعرف ما الأمر؟ أبداً، يبدو أنها نانسي من عصابة فيجن، سنحتاج مساعدة. من؟ سيد براونلو، يعاملني بلطف دائماً. ياه، سيد براونلو صديق لنا، سأتحدث إليه. تحدثت السيدة روز مع السيد براونلو ووافق على الذهاب للجسر وقابل نانسي. سيد براونلو! آنسة نانسي! أجل! ستخبريننا شيئاً عن أوليفر تويست. أجل! هذا الرجل المدعو مونكس أراد أن يجعل أوليفر لصاً، وأراد أن يعرف من والديه، وذهب لملجأ ماتفورد ليسأل عنه. كان يبحث عن قلادة ما، لا أعرف لما. شكراً يا آنسة نانسي، سأتحرى عنه. استدعى السيد براونلو مسؤول الملجأ والسيد مونكس إلى مكتبه. إذن أكانت هناك قلادة حين سلم أوليفر إليك؟ أجل، هي أغنيس. إذن بالفعل أوليفر هو ابن صديقتي. هل أنصرف؟ احتفظت بقلادة الصبي معك، سرقتها منه، ولم تقدم طعاماً يكفي الأطفال، ثم طردت أوليفر لأنه طالب بحساء، كيف تجرؤ؟ آسف يا سيدي. من يسرق من الأطفال لا نأتمنه. لم تعد مسؤولاً عن الملجأ، وسأرسلك للسجن. سيدي، خذوه. لما أردت جعله لصاً؟ إنه أخي الأصغر، وقال والدي إن من سيفعل شيئاً ضد القانون سيأخذ الأخ الآخر نصيبه في الإرث. إذن أردت أن تجعل من الطفل لصاً لتأخذ نقوده؟ عار عليك، ما فعلته ضد القانون. وستذهب إلى السجن وسيأخذ أوليفر ثروتك. خذوه. يا روز، أوليفر هو ابن أختك أغنيس. ياه أوليفر، أوليفر أصبحت ثرياً وأريد أن أمنحك عائلة. أريدك أن تصبح ابني إذا وافقت. أوه، أنا موافق بشدة. أيضاً لدي طلب. وما هو؟ أن تساعد أطفال الملجأ بثروتي وصبية فيغن أيضاً. أنا فخور بك يا أوليفر، ولا تقلق، سيذهب كل الأطفال إلى المدرسة ليصبحوا مثلك، كرماء وطيبين.